قال رحمه الله تعالى قال المحدث حدثنا اخبرنا عبدان ولكن البخاري يعني يلتزم بنا لمسألتنا مسألة متعلقة مسائل متعلقة بالمبتدئ يعني على كتاب العلم ما هي هل هناك صيغ خاصة يستعملها المحدث لأداء ما تحمله من الحديث وينقره الطلاب عنه فهذا هو البحث ليه وما يسمونه بمصطلح ابو سعيد تحمل الحديث وفيه واداء اداء الحديث شيخ الاداء ومن اصيغ الاداء تحمل الحديث اقسام التحمل اقسام التحمل وسبق لنا ان تكلمنا فيها وهي كم ثمانية اقسام التحمل ثمانية اقسام التحمل ثمانية السماع مجلس المحيط القراءة مسمى العرض الإجازة المناولة الكتابة الإعلام الوصية المشاهدة كم صارت؟ ثمانية الخمسة الأولى الخمسة الأولى هذه معتبرة عند جد العلماء وأما الثلاثة الباقية فهذه ترفع بالعمل بها وأما العلو يكتب فيها خلاف منهم من توسع بذلك إلى وجهه وفي الثلاثة إذا ضعف السند نرى وجوب عمل في الوقت العمل يجب العمل إذا وجدت كتابا بالضبط موقوفا وعرفت أنه خوف فلان وجدت به يجب عليك أن تعمل بذلك الحديث أما من حيث الرواية فلا الثلاثة لا تعتبر إنما الخمسة معتبرة أولها السماع لكم الحديث الذي محدث وهذا كل العلماء يكلمونه ويجعلونه أرضا وهو كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة بعينه ويسمع السيد الصحابة ويقول بعض وهذا دليل واضح الشيخ الشرابي عبد النبي أو لا يحتاج إلى أن نقيم على دليل خاص لأن كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون هكذا الثاني العرض او القراءة وهذا له ايضا دليل لما تأتينا الان باب السادس وهو ان مناولة كانت تعرض رضي الله تعالى يعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الثاني وهذا هو الثاني على ان تقولكم والثالث الاجازه الاجازه معصره من المناولات لكن على كون أمثالها كثيرة من المناورة من أغلب المناورة قدموها إذا بالمناورة استكدت الإجازة بأنواعها حدوثة ثم المناولة والمناولة أقوى من الإجازة المناولة والإجازة والمناورة أيضا لها حديث والبخاري سيترجم مجتمع وهذا تجاوب الجماعة هذا تجاوب الجماعة هذا هو السمع والباب الذي يديه العرض والقراءة وله دليل توريده والباب الذي يديه كتابة العلم ويعني الرابع والعالي هذا والمناولة كذلك أيضا ذكره تحته المناولة له دليل وماذا بقي؟ بقي الإجابة والإجازة ما ذكرها البخاري لكن لها دليل وموقوف بالصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ولقاه لأبي بكر يعني العامي الذي حجت يا ابن رضي الله عنه عام 9 فبعد أن خرج تذكر أن العهد لا يرفعه لا ينقضه أو لا يجدده إلا الذي إلا الشخص الذي عقده أو أقرب شخص إليه فتذكر أن علي واحد بذلك فأرسله فأرسل علي بعده وقال خذ الكتاب من أبي بكر واقرأه على أهل النوم هذا هو الإجازة ما ناوله علي ناول الكتاب لأبي بكر ثم أجاز علي أن يقرأه على الناس فهذه إجازة دليل للإجازة المجردة من المناولة أما الإجازة المجردة مناولة وفعل البخاري يورد حديث أبو ذر وغيره وسيمر عليه. الحاصل إن هذه خمسة وكذلك الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وأرسله إلى الملوك إلى الأقاصي أو إلى القبائل، فهذا دليل على اعتبار الكتابة بشروطها المعتبرة عنده. إذا صارت الخمسة كلها الأدلة واضحة من حيث الشرع، وسيتقدم القول على معظمها، السماع في هذا الباب، والقراءة في الذي يليه، والكتابة والمناولة في الذي يليه، وهكذا. وبقي في رجاله ورجاله يقول ان لم يذكرها في هذا الكتاب في كتاب في هذه الابواب، لكنها لها دليل واضح من السنه.